احنا خدنا في الفقه الى تلقي الركبان. احنا قلنا من السلام نهى عن تلقي الايش الركبان ونهى عن تلقي الجلب. صحيح في الصورة الاولى خرج زيد يمرح يقضي وقتا طيب واهله فوجد او سمع بالركب معهم سلعة فذهب اليهم فاشترى منهم هذه السلعة تلقاهم يعني تلقاهم. هل يجوز او لا يجوز؟ وجهان في المذهب. الوجه الاول انه يجوز. قالوا لأنه لم يخرج ليتلقى هو وافى جاءت موافقة لا قصد جاءت موافقة لا قصد بيضحك بيبتسم فوق نفسه عالم المدينة فهم يعني وهذا طبعا وهذا خطأ مبين عشان بس يضرب في الحيط وهذا خطأ. والوجه الثاني أنه لا يجوز لأن المعنى الذي من أجله نهى نمسلم متواجد فيها لو كان بيفهم فقيا حقا لتدبر المسألة. فالمسألة أصلا أن المعنى متواجد في هذا سواء خرج قصيدا أو المقصد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع تلقي الجلبة لعلة والعلة متوفرة والحكم التي يدور حيث دار. صحيح لأنه إذا اشترى منهم هم على جهل بثمن السوق فيكون التغرير بهم موجود أو قل يعني الغبن لهم موجود فالعلة متواجدة. فإن تمكنت العلة لابد الحكم أن إيش أن يأتي. وهذا طبعا إذا قلنا بأصول الشافعية أنهم لا يبحثون عن القصد لكن ويقولون بالظاهر لا يبحثون عن المقصد لكن لما كان الأمر عندهم في المعنى داروا حول المعنى حيثما دار. قالوا المعنى متوفر ما متواجد بأن التلقي سيحدث له أنه إذا أتى السوق ورأى أن السعر مختلف يندم على ذلك. صحيح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ طيب يبقى احنا هنا أصالة تلقي الجلب المعنى موجود فيها. وأما الثانية الصورة الثانية بأنه باع لهم هو لم يشتري باع لهم فهل ينزل منزلة اشترى أم لا؟ صحيح الراجح أنه لا يجوز أيضا لأن البيع ينزل منزلة الإيش؟ شراء وشروه بثمن بخس. يعني إيه شروه بثمن بخس؟ باعوه فالبيع هو ينزل منزلة الشراء فالمعنى أيضا متواجد فيه لأنهم جهالة السعر بالأسواق متواجدة وهي دي العلة جهالة السعر بالسوق. يبقى إذن ستكون مادة نزاع ولا يتوفر فيها الشرط الأمين أو الشرط الضمين أو الشرط الأكيد أو الشرط الأصيل في البيع. ما هو مدرس لغة الإنجليزية؟ التراضي. ممتاز. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض إنما البيع عن تراض ولا تراضهم ولا تراضهم. طيب نختم الباب قبل الكلام على اختلاف المتبايعين بالكلام على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة التسعيرة التسعير هل التسعير يجوز أو لا يجوز. والمسألة الثانية مسألة الاحتكار. التسعير هو يعني اتفاق أو أهل التجارة اتفاق أهل الأسواق على على على سعر معين في سلعة معينة فيها الإعواز والاحتياج. سرعة هذه السلعة سواء طعام أو غير طعام وإن كان التخصيص عندنا في المذهب على الطعام طعام والإعواز إليه شديد وفي حاجة وفي الغلاء فيأتي في الأسواق يوحدون السعر كما يقولون هذا هو التسعير أو أن ولي الأمر يوحد السعر في بعض السلع في الأسواق هذا بالنسبة للتسعير. يعني يقول له الآن أنت تبيع الطماطم أو تبيع البطاطس أجلكم الله بمئة لا الكل يضع تسعيرة على أنها تباع بسبعين أسواق بأسرها تكلفت عليك قليلا تكلفت كثيرا الكل يبيع بسبعين. جيد هذا هو التسعير. طيب تسعير إما أن صاحب السوق يوحد أسعار السوق أو ولي الأمر يجبر السوق بأسره أن يتوحد يوحد أن يوحده التسعير. هذا معنى التسعير. التسعير عندنا في المذهب محرم بل قل متفق على كراهيته بين الأئمة الأربعة كما سنبين مع خلاف عن مالك أنه قال بالجواز كما سنبين. قال في المذهب أنه محرم الكراهة هنا كراهة تحريمية عندنا في المذهب. في المذهب التسعير محرم لأدلة كثيرة من الكتاب من الأثار ومن الأثر ومن النظر. طبعا إذا قلنا من الكتاب فمن الكتاب الأصل العام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب وأما الأثار فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحرم التسعير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تصريحا وقالها ضمنا. قالها تصريحا عندما قالوا غلى السعر يا رسول الله فسعر لنا غلى السعر فسعر لنا. فقال مسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. قالوا غلى السعر فسعر لنا يعني واحد التسعيرة. فقال إن الله هو القابض الباسط إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فقال أن السلام كان يخشى أن يأتي أن يطالبني أحد يوم القيامة بإيش بمظلمة في دم أو مال. ده من اللي بيتكلم هذا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول يخشى أن يطالبه أحد يوم القيامة بمظلمة بدم أو مال. فقال لا تسعيرة. قال إن الله هو المسعر. هذا من الأثر. ومن النظر جاء ضمنا لأن التسعير هو التسلط على مال الغير، والناس مسلطون على أموالهم بحرية التصرف، ليس لأحد أن يحجر عليهم ولا أن يتسلط على أموالهم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وأيضا من النظر أيضا التسعير يلغي هدف البيع والشراء، يلغي التجارة. المعنى في التجارة، المعنى في التجارة هو إيه؟ الأساس تراضي. وهنا عندما يسعر فلا تراضي، لا تطيب نفسه بالبيع والشراء في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما صبح حصر وقصر، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فكل إنسان مسلط على ماله فلا يجوز لأحد أن يتسلط عليه. خالف في ذلك الإمام مالك. الإمام مالك خالف في ذلك وقال جاز أو يجوز لولي الأمر أن يسعر. قال يجوز لولي الأمر أن يسعر. وهنا الإمام مالك الحق في نظرته هذه نظرة من باب المصلحة الإيه؟ الشرعية. هو ينظر نظرة من باب المصلحة الشرعية، لأنه يرى بأنه يمكن في التسعير أنه يكون إيش؟ أنه يكون فيه عدم التسعير يكون فيه إضرار بالآخرين، هذا يخفض السعر، هذا يعلو بالسعر. ولا سيما أن عمر الخطاب لما دخل السوق ورد أبا موسى أو غير أبا موسى يبيع بثمن إيش بخس أقل من بيع أهل السوق، فقال له إما أن ترفع وإما إيه أن ترحل. قال إما أن ترفع السعر وإما أن نعم سلمان، أنا ما أذكر من أبو موسى سلمان، المهم أنا ما أذكر صاحب من الصحابة الأجلاء. فقال إما لكن أتأكد أنه ليس بسلمان. سلمان أبو ذر أبو موسى على ما أعتقد. فقال له إما أن ترفع مين حاطب بن أبي بلتعة. طيب خلاص المتقن في الباب يبقى الشيخ أمين ممكن يكون مستحضره. فقال له إما أن ترفع إما أن إيش وأن ترحل. طيب هذا الذي استدل به الإمام مالك وقال يبقى المسألة دائرة على المصلحة، يبقى ولي الأمر ينظر إذا كانت المصلحة بتسعير فإيه فيسعر من باب المصالح الشرعية. وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح بأنه لا يجوز التسعير، وليس لولي الأمر أن يتسلط على مال الغير بالتسعير. أما الرد عليهم في هذا فنقول هذا ليس تسعيرا، هو لم يسعر، هو باع بأقل والبيع بأقل سيضر بالأخر. قال ارفع، ما قال له بثمن كذا تبيع، ما سعر له، ما لكن قال له ارفع من أجل إيش؟ من أجل رفع الضرر. نحن الآن ولذلك هذا الذي بها نقول بأن مثلا من عمل عرضا لسلعة معينة وهذا العرض سيضر بالباعة الذين حوله قلنا لا يجوز، مع أن العرض جائز. يعني هم يكتبون كده تشتري ساعة لك معها إيه منبه، لك معها ساعة آخر مثلا، صحيح ولا لا؟ فأقول هذا الأصل جائز وجائز ليس فيه، لكن إن أضر بالآخرين نقف هنا شرعيات، لا ضرر ولا ضرار. فلذلك عمر ما سعر، عمر قال له إما أن ترفع وإما إيه أن ترحل بحيث رفع الضرر عن الآخرين. فلا يقال بأن هذا من باب التسعير. والصحيح الراجح أنه لا يجوز التسعير، لا يجوز التسعير، وهذا كما قلنا شب اتفاق. لذلك لو فرعنا على هذا فرع، دخل زيد في معرض السيارات ومعه سيارة بإم، والمعرض لا يبيع إلا السيارة بإم، والبيع هناك على 100,000 أو 120، فذهب هناك بالسيارة وعرضها 70,000. فجاء رجل فقال اتق الله وارفع، وإلا التسعيرة موجودة في المعرض بأسره ب120، إما تجعل 120 إما ترحل. فهل قول القائل بذلك وقوله ترحل وإن كان وكيلا حتى لولي الأمر يصح أم لا يصح؟ خطأ أخطأت. يعني صح ولا لا صح؟ أخطأت أيضا. قل المسألة فيها تفصيل. أولا هنا لما قال له وحدد له السعر قلنا هذا تسعير وليس أحد حتى ولي الأمر ليس مسلطا على أموال الآخرين بالتسعير فلا يجوز له التسعير. فهمني؟ والأصلح أن أنا أقول له إيه؟ ارفع الضرر عن الناس، أنت بذلك ستضر ولا ضرر. فأنت إن أردت بيع كما يبيع الناس يعني زيادة قليلة أقل قليلا يقبل، لكن إن أنت أصلا تخفض إلى 70 وهم يبيعون 100 110 120 فأنت بذلك تضر بالآخرين ولا ضرر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا بالنسبة للتسعير. نعم سيبك دخل بعشر عربيات عشان نخلصك المسألة فأي تتصورها جيدا. دخل بعشر عربيات نفس الأمر فيها إضرار، ما هو فوت على الآخر أنه يبيع هذه السيارة، وبعدين ده قلب السوق بأسره، لأن اللي اشترى السيارة واحدة ماذا يفعل؟ هيوقف على أبواب المعارض. اشتريت السيارة ب70، السراق في الداخل يبيعونها ب120 وينفر الناس بأسرهم لغاية ما يدور على 70. صحيح ولا لا؟ انت ده ما بيصبرش، ده المرأة اللي بتروح تماكس رجلا على نصف جنيه تبهدل الدنيا كلها بالنصف جنيه. يا خيبتك ضحكوا عليك وعطوالك بزيادة ولا صحيح ولا لا؟ تقلب النساء على الباعة. فهو الحاصل انه نقول لا تجعل الامر يوقع الضرر بالآخرين. هذا الاصل في هذا بالنسبة للتسعيرة. وانتهينا منها. ختاما الاحتكار. ما معنى الاحتكار؟ الاحتكار هو شراء سلعة الإعواز إليها شديد، طيب، ويشتريها فإيش؟ فيبقيها عنده مع إعواز الناس، فيبقيها عنده حتى يزيد في سعرها فيبيعه بالسعر الزائد 5 أضعاف 10 أضعاف. وده كان موجود عندنا في بعض الأسواق. الطماطم شحت صحيح كده في السكر، أنا أذكره في أيامي أنا كان الطماطم شحت، طيب، والمسألة بقت في عواش شديد، والصلصة حتى نفدت، وبقت المسألة معارك بأسرها على إيه؟ هالطماطم ما ليش بيسموها مجنونة؟ صحيح، ما جنة البشرية كلها تطلع تنزل. فهو أصالة أن يكون فيه إعواز لطعام فيشتريه ويخزنه عنده وبعدين يبيع بسعر زيادة. هذا الاحتكار. عندنا الأصل الاحتكار محرم، وفي رواية وفي وجه أنه مكروه، وهذا وجه ضعيف الأصل أنه محرم، لكن عندنا هو خاص في الطعام. الاحتكار خاص في الطعام، واستدل على ذلك بأدلة أغلبها ضعيف، لكنها حقا تكاثرت، ممكن أن تتعاضد ويغني عنها بعض الطرق الصحيحة. الإنسان قال كل محتكر خاطئ، المحتكر خاطئ، قال الإنسان المحتكر خاطئ. ورد بسند حسنه بعض العلماء بالمسند عن عمر بن الخطاب أن مولى له باع احتكر سلعة، ومولى لعثمان احتكر أيضا سلعة، فاشتكوا إلى عمر بن الخطاب فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر طعاما يعني الناس في حاجة إليه لم يمت إلا وقد ضربه الله تعالى بالجزام أو بالإفلاس، من الأعجيب أن مولى عثمان لما سمع ذلك قال والله لا أحتكر، وباع كل ما عنده. أما مولى عمر فلم يفعل، قالوا فرأيناه مؤخرا أن الله ضربه به بالجزام، أن الله ضربه بالجزام. وأيضا في رواية عن ابن مسعود، وهذه رواية وإن كان فيها ضعف عن ابن عمر وإن كان فيها ضعف لكن يستأنس بها، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وهذا ناسب لأنه يضر بالناس يضر بالآخرين. بعض العلماء يقولون بأن الاحتكار هذا وإن كان في اتفاق على الحرمة، اتفقوا جميعا على الحرمة، بعض العلماء يقولون لابد أن نشترط أن يكون إيش؟ الغلاء والتفريق بين الغلاء والرخص، تفريق بين الغلاء والرخص، يعني أشتري في الغلاء ويخزن حتى يبيع بإيش؟ بأغلى. والصحيح عندنا في المذهب والدرجة الصحيح لا فرق بين غلاء وبين رخص، لا فرق بين غلاء وبين رخص، لا فرق. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، لأن الأحاديث التي جاءت فعممت وبين المسلم أن المحتكر خاطئ، فلا يجوز الإنسان أن يحتكر بحال من الأحوال. عامة قال الشافعية قالوا لا بد من ضرورة ولا بد من الإعواز، ويكون الاحتكار في الطعام. لما؟ لأن في رواية جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية رواها البيهقي إما عن أنس عن أبي أمامة أسف عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام نهى أن يحتكر الطعام وهذه رواية حسن البيهقي فقال العلماء هنا فيها دلالة على التنصيص في مادة الاحتكار في مادة الاحتكار الحق أن النظر يقوي النظر يقوي هذا التقييد كيف أيوة حجر ممتاز يعني أنت أصالت لما تأتي تقول احتكر الرجل مضرب تنس مضرب التنس محتكرها فلان فلان فهل يدخل بذلك أو احتكر الشرط الملون الكروهات اللي ينزل الرجل ثم يحتكر إن شاء الله حتى يحترك أبو ريش حتى إيش فيها لكن إذا احتكر الطماطم احتكر الطعام الشراب هذا الذي يقع فيه الضيق على الناس فمادة الحياة والضيق على الناس لا يقع والحرج الشديد لا يقع إلا فيه الأطعمة. لذلك نحن نقول في في في, في الأمر المعاصر هنا الكلام فيه في الأمر المعاصر هنا عندنا مسألة التوكيل لأن التوكيل نوع احتكار التوكيلات نوع احتكار فهل نقول نعم نوع احتكار لا تشتري السلع إلا من عندي ولو شريت يبقى القضاء يرفع عليك ويأخذ منك أضعافها مضاعفة ولو دخلت التوكيل نوع احتكار فنحن نقول في التوكيلات هذه النظر فيها نظر توكيل في إيش توكيل في السيارات يتوكل خلاص توكيل في السيارات ما فيها شيء لأنها إيه ما في أحد بيحتاج في الناس الفقراء يعني أفضل شيء عندهم إنهم أعلى ما يتمنون إنهم يركبوا الترام ده أعلى ما يتمنون إنهم ليل نهار رايح جاي راكب رجله فقط ورجله حافي كمان مش رايح شيء يعني ما انتعلش ونسلم بين إن أفضل مركوب هو إيه النعل حتى ده مش عنده طيب فالاحتكار في السيارات ليس فيها شيء توكيل في السيارات ما فيها شيء توكيل في ال سيب الكمبيوتر الآن الكمبيوتر يعني الكمبيوتر يعني التوكيل في مسألة اللي هي المكياج اسمها إيه أدوات التجميل واكل كيف ما شيء ليه لكن التوكيل في هذا لا يؤثر فالتوكيلات هذه نوع احتكار فينظر فيها إن كان توكيل بالطعام فهذا نوع احتكار هذا نوع احتكار لا سيما أنه الذي يتحكم في الأسواق ويتحكم في إيش ويتحكم في الأسعار فإن كان معتدلا ولا يضيق على الناس فحي هلا وأهلا وسهلا وإن كان ممن يتحكم فلا فهذا نوع احتكار بهذا كنا انتهينا من الباب هنا بقى الممتاز جزاك الله خير لو هناك سلع هذه السلع تنزل منزل الطعام يكون فيها ضرورة كأي بقى مثلا كالبرد مين إيش قلت لا لا الدواء الدواء الدواء فيها الدواء حاجة ماسة الناس في حاجة ماسة أو الثياب الخشنة حين البرد الشديد فهذا يدخل فيها يدخل فيها فلذلك أنا أقول كلام الطعام للشافعية كلام جميل جدا لظاهر النص لكن تحكيم المعنى هو مادة الحياة رجل بردان جدا الذي ما يجد شيئا يلبسه ويحتكر الرجل حتى يضع البلوفر اللي أو السويتر أو الجاكيت الذي يبيعه ويرفع الثمن لا يكون إلا من عنده هو فهذا احتكار لكن هو مش موجود الحمد لله في هذا لكن لو نزل ينزل منزلته ويكون المحتكر أيضا ملعون في هذا الباب ممتاز إذا اشترى برخص ما فيش غلاء ولا إعواز اشترى برخص ولا غلاء ولا إعواز وخزنها عنده لا يكون محتكرا لا يكون محتكرا فإن غلى بعد ذلك وباع بنفس السعر هذا رزق الله أتاه إياه لكن لا يحجزه لكن إذا اشترى كمان لأنه الشرط أن يكون محتكر أنه يشتري عند الإعواز وإيش والغلاء فيأخذها حتى يعني يحتكرها يزيد في السعر كيفما شاء يتحكم فيه ويبيع بأضعاف مضاعفة صحيح مسلم خلاص احنا قلنا على أن المعنى إذا تحكم تعدى فانتهينا لكن لو نقول انه فرض وافراد العموم والمساله في الاحتكار على العموم يعني السلع الرفاهيه نقول فيها احتكار ما هو لا الرفاهيه ما في عوز فيها الرفاهيه ما في عوز فيها ان واحد بيبيع شاره او بيبيع وان منشو احتكرها احتكر وان منشو يا حبيبي هذا يكون محتكر ما ان شاء الله حتى شو ولا حو حتى انا ايش نفع بشو ولا شو ولا الراجل ده بيمشي بيطين راسه مش بيعطل راسه ويريد ياكل ويشرب تيجي تقول له العطر يغنيك عن الطعام والله يجعلك طعاما له ويستحل ذلك هل العطر هيغني عن الطعام ابدا فالسلعه التي فيها الرفاهيه لا تدخل في باب الاحتكار ما يجوز له أن يحتكر في الأمور بأسرها، لا يجوز أن يحتكر، لا يجوز، لأنه هذه وسيلة لغيرها، ما كان وسيلة شيء فلا يجوز. نعم، يعني إيه حكم السوق الخير؟ إيش يعني إيه السوق الخير؟ السوق الخير ده أنا عارف إنه النساء هم اللي بيعملوه عشان الأشربات ولا مش عارف إيه، والطبق اليوم والطبق يعني إيه السوق الخير؟ ما أنا مش فاهم يا شيخ الله. طب اصبروا، ما هو السائل اكيد هو اللي فاهم، هو اكيد هو اللي فاهم يعني انت فاهم منه من سؤاله. طب سيبه، انت شغال في السوق الخيري؟ يا الله دي المساله، تعال بقى اتينا في السوق الخيري هذا. ما يجوز، لا يجوز له، اذا كان عنده في دايره باعه لا يجوز له ذلك، لا يجوز انه يضر بالاخرين الا ان يفعل شيئا اخر. يقول أن المسألة للمعوز الفقير، ها، وإن كان التأثير ضئيل ممكن يتسامح من أجل الفقراء، إذا كان التأثير ضئيل، لأن العلماء يقولون هو المسألة كلها أنه أمر مسلط، ليس مسلطا على أساس يبخس حق الغني ليعطي الفقير، ولا أنه أيضا يجحف على الفقير ليعطي إيش الغني، المسألة متعادلة. فإن كان التأثير ضئيل ممكن يمر من أجل الفقراء، لكن إن كان التأثير بالغ لا، ما يجوز، بيضر بالآخرين، ما يصح، ما يصح كما قلت شرعا، ما يصح. الإخوة حتى بص، حتى في فقه الدعوة عندهم مش قادرين يفهموا فقه البيوع، لأن أنت أصلا بتضر بالبيع الآخرين. يعني لو جاءك راجل قال لك ده من الدين، إيش هتقول له؟ يقول لك هل هذا من الدين؟ أنت بتضرني وتضر البيع اللي عندي، هل هذا من الدين؟ ماذا تقول؟ كيف ستجيب؟ نعم، هو أنتوا عقدتم سواء، يعني أنتوا كنتوا بتعملوا كده؟ طلعت الأصوات أهو الآن، اللحمة تصبر طبعا جاء. طبعا ايه هو انتوا كلكم تجار سوق أصوات، ما تسكتوا يا جماعة، الله يهديكم، خلوا واحد يتكلم. نعم شيء، الحمد لله، مش حدث هذا، جزاك الله خير، جزاك ذكرتنا هذا، جزاك الله خير، الحمد لله. يعني هو استأذن الناس فلما أذن له فعل، وهذا صحيح، لأن هذه إضرار. فأنت إذا كان الضرر ضئيل وأنت أصارة تبين للناس المسألة ديانة، هيرى أنك تتصرف بفقه، هو بعد ذلك سيرجع لك، أنت تكسب كل هذا وسيرجع لك بعد ذلك، بل ممكن يرتضي زي ما قال الشيخ محمد هو الآن، لما استأذن الناس أذنوا وهيفهموا أن أنت الحمد لله لا تفعل ذلك، لا أنك تضر بهم، أنت تريد تنفع الناس جميعا، وأيضا تعاملت معهم بفقه وبينت لهم الحق لهم، أنهم إيه؟ قد احتسبوا الأجر معك كما احتسبت أنت الأجر، هذا أفضل. يعني بس المصيبة بقى، كل المصيبة كما قلت أنت، أن يعمل هذا السوق لمأرب آخر، وهذه المآرب الأخرى لا تبارك فيه، لا تمحق البركة، هو يعمل محضية الدعوة لله الذي فعله مهم في هذا الباب. لا، هو لو باع نزل منزلة الشراء، فحتى لو باع بسعر السوق هذه وسيلة، إذا قلنا بالجواز وسيلة إيه إلى الدخول في الأمر الآخر، على ولي الأمر وجوبا أن يجبره على البيع، والبيع بالسعر اللي هو الذي لا يكون فيه الغلاء وجوبا. جزاك الله خيرا ذكرتنا بذلك، فولي الأمر يجب عليه وجوبا أن يجبر المحتكر إلى البيع.